أربع مواضع في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فيهم ألا نتبع خطوات الشيطان، يحذرنا التحذير الشديد جدا من موضوع خطوات الشيطان، يقول لنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، موضعين في سورة البقرة، وموضع في سورة الأنعام يقول لنا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وموضع في سورة النور يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اللي يبص في الآيات دي ياخد باله من عدة أمور. رقم واحد، الآية المكية هي الآية بتاعت سورة الأنعام، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتدارس الصحابة في مكة الآية بتاعت سورة الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشة، وبالتالي مرة في مكة وثلاث مرات في المدينة، يعني في وقت التمكين كان الوصية بموضوع الشياطين أكتر، فخد بالك على دينك وعلى إيمانك. الملاحظة الثانية، موضوع الأكل، يعني إيه موضوع إنه كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ ليه دايما ربط ربنا سبحانه وتعالى بين خطوات الشيطان وما بين مطعم ابن آدم؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عليه قال لنا إن أكثر ما يدخل الناس النار بسبب حاجتين، بسبب شهوة البطن وبسبب الفم، بسبب اللسان. فعشان كده ربنا ربط ما بين موضوع أكل الحلال وما بين إنه الإنسان عياذا بالله يقع في خطوات الشيطان، يبقى الشيطان بيلعب لعب كبير قوي في موضوع أكل ابن آدم، في موضوع إنه يأكل من حلال، إنما بقى عادي يزين له إنه يأكل من شبهة، وما تقعدوش تشددوا وتخلوا الناس يعني مش طايقة نفسها، فما تقعدش تقول لي حلال وحرام، هو حد لاقي، وبالتالي عادي يعني ما كل الناس بتاكل كده، ما كل الناس بتشتغل كده، ما كل الناس بتعمل كده، خطوات الشيطان. والملاحظة الثانية ان آية سورة النور جت في الكلام عن الفواحش، لما ربنا اتكلم عن الزنا واتكلم عن القذف واتكلم عن حادثة الإفك، وهو بيتكلم عن حادثة الإفك راح قال الآية دي لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني يتحول الإنسان اللي يمشي وراء الشيطان ويتبع خطوات الشيطان يتحول لشيطان، أو انه فانه يأمر دي عايدة على الشيطان، فالشيطان شغلته ايه؟ يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر. الملاحظة اللي بعد كده ناخد بالنا من كلمة خطوات، الخطوة يا جماعة بتبقى حاجة كبيرة ولا مجرد مسافة بسيطة؟ الواحد لما بيخطو خطوة بتبقى مسافة صغيرة، لكن هي مش خطوة، هي خطوات. يبقى الشيطان بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بحاجة بسيطة، والحاجة البسيطة دي يقعد يكبر فيها يكبر فيها وبشكل تدريجي لغاية ما الإنسان يقع. عشان كده العلماء قالوا لنا ايه؟ الموضوع بتاع ارتكاب المعاصي بيمر على عدة مراحل. المرحلة الأولانية خطرة، اللي هي الشيطان يرميله أي بذرة كده، أي وسواس، البداية خطرة، وبعد كده الخطرة بتبقى حاجة اسمها حديث نفس. خلينا كده ناخدها بشكل عملي، اللي هو مثلا ايه، انت ممكن تسرق، ممكن ترتكب فاحشة من الفواحش، لا مش كده، انما على فكرة يعني مفيش مشكلة قوي ان انت تبص بصة عادي، يعني هي في بصة، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، بس يعني البصة هتعمل ايه، ما هو كله كده يعني، كبر دماغك شويتين ثلاثة، فيرمي له حتة. المهم ان هو ايه، يبتدي يتعود على الفكرة دي شيئا فشيئا، يكلم نفسه فيها، يبتدي يقول ايه، صح، ايه يعني هي جت في بصة. الحديث نفس ده يتحول الى حاجة اسمها الهم. الهم بقى اللي هو ايه، ابص ما بصش، ابص ما بصش، اعمل ولا ما اعملش، يبقى لسه متردد شويتين ثلاثة. الهم ده يتحول الى حاجة اسمها العزم، اللي هو ايه، لا هعمل بقى خلاص يعني، ايه انا هعمل ايه، انا كفايه عليا كده، والواحد هيقعد مخنوق طول عمره وكله حرام حرام حرام، يا اخي بقى حرمت عليهم عيشتهم الناس اللي محرمه علينا عيشتنا دي. فيبتدي يعمل ايه، ياخد قرار انه خلاص هعمل، يبقى اسمها عزم، عزم على الشيء. اللي هو واحد عايز يروح والعياذ بالله مثلا يسهر سهره سودة مش حمراء ولا حاجه، المهم فيبتدي يقول له ايه، ما تروح جرب مره، جرب مرة. واحد يعزم عليه بسجارة، يا عم جرب مرة. واحد يعزم عليه بمخدرات، يا عم جرب مرة، ما فيهاش مشكلة، هفتح موقع، يعني ايه المشكلة، بص اخد فكرة واشتري بكرة عادي يعني، ما فيش مشكلة، اخد فكرة. هي دي اللعبة، دي ادي خطوات الشيطان يوصله لمرحلة العزم، اللي هو خلاص انا رايح المكان الاسود ده، خلاص انا هفتح الموقع ده، انا هعمل العملة السودة دي، اسمها عزم، لغاية ما يوقعه بالفعل. يعمل الفعل يسيبه الشيطان؟ لا لا لا، يخليه يبقى الفعل ده عادة، خلاص بقى انا بقيت مدمن للحاجة الغلط دي، خلاص بقيت مدمن للمواقع، بقيت مدمن عادة سيئة، بقيت مدمن نظر محرم، بقيت مدمن علاقات محرمة، بقيت مدمن الشات المحرم، بقيت مدمن، بقى متعود عليه. يوصل للمرحلة دي لغاية ما يوقعه في مصيبة سودة مفيش بعد بقى، انه يستمر يعني يتعود على الحرام لغايه ما يحل الحرام. ومين قال انه حرام؟ يعني بص ماشي ازاي، بص خطوات الشيطان توصل فين؟ توصل لفين؟ للكفر عياذا بالله. طب ايه الرساله؟ طب نعمل ايه عشان ما نقعش في خطوات الشيطان؟ اقفل المحبس. اقفل المحبس منين؟ اقفل المحبس من الاول خالص، من اول الخاطر، عايزين نتعود. اول ما ينزغ الشيطان، ربنا قال ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، اعوذ بالله. الشيطان اول ما يرمي لك الوسواس، هو وسواس خناس، اول ما يوسوس بالوسوسه دي، مجرد انك ذكرت ربنا، مجرد انك استعذت بالله، مجرد انك لجأت للركن الشديد الله، خلص الموضوع. عشان كده نتعود بقى، اول ما احس بالشيطان كده بيقرب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا ان يحضرون.